السلام ورحمة الله وبركاته ما شرفت. الحمد لله بخير. الله يحفظك. نحمده دائما. الحمد لله. كيفك أنت؟ جميع الخير. هل ترى كتابك ما كتب من الله عز وجل من الشيطان؟ ما في ضرورة تكتب هذا. نعم. الله يحفظك. نعم بدأت. من أي 8 إلى 9؟ نعم. أصلا من 7 إلى 9. الله يحفظك. الله يحفظك. سلامتك. الله يحفظك. عليكم.